اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. استمع يا الله صلاتي وانصت الى كلام فمي، فان الغرباء قد قاموا علي والاقوياء طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله امامهم، هو الله عوني. والرب ناصر نفسي يرد الشرور على أعدائي، وبحقك أستأصلهم فأسبح لك طائعا، وأعترف لإسمك يا رب فإنه صالح، لأنك من جميع الشدائد نجيتني، وبأعدائي نظرت عيناي